الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. لازلنا في بعض المقدمات التي تسبق التفسير، واليوم إن شاء الله نتحدث باختصار عن مصطلحات ثلاث تدور في التفسير. ما معنى التفسير؟ وما معنى التأويل؟ وما معنى المحكم والمتشابه؟ نختصر في بيان هذه المصطلحات الثلاث باختصار: التفسير والتأويل والمحكم والمتشابه، لأن هذه تدور كثيرا في التفسير، لا تمر بمكان إلا وأنت محتاج إلى معرفة هذه. التفسير في اللغة مأخوذ من الفصح، وهو الكشف والإيضاح والبيان. إذا قيل فسر كذا بمعنى أوضحه وكشفه وبينه، إذا معنى التفسير في كلام العرب يدور حول إيضاح الشيء وبيانه. فإذا قلنا أن فلانا فسر هذه الآية بمعنى أنه وضحها وبينها وكشفها وأوضح المراد منها، هذا هو التفسير في اللغة: الكشف والإيضاح والبيان. لذلك التعريف الاصطلاحي لا يخرج عن مدلول هذا، لأن كل الأشياء التي تذكر المراد منها أنها تعين على كشف وبيان المراد من الآية. فإذا كل ما يتعلق بالتفسير ينبغي أن نركز بأن المراد منه الكشف والإيضاح والبيان، هذا هو التفسير في اللغة. أما في اصطلاح المفسرين فإنهم عرفوا التفسير بعدة تعريفات، ولكن هناك تفسير لأبي حيان رحمه الله، أبي حيان الأندلسي صاحب البحر المحيط، فإن تعريفه أجمع التفسيرات، فقال في تعريف التفسير: هو علم يعرف به كيفية النطق بألفاظ القرآن ومعانيها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك. هذا تفسير أبي حيان، تعريف أبي حيان للتفسير. نعم، علم يعرف به كيفية النطق بألفاظ القرآن ومعانيها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك يحتاج إلى شرح. قوله علم يعرف به كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم يقصد به علم القراءة، يقصد به علم القراءة، لأن علم القراءات جزء أصيل من علم التفسير، لذلك يصعب على من لا يعرف علم القراءات أن يكون مفسرا بالمعنى المطلوب، لأن القراءات أحيانا تتنزل منزلة آيات متعددة، معنى هذه الكلمة لها وجهين أو ثلاثة أو أربعة من القراءات، أي وجه يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه الوجه الثاني. طيب إذا كان كذلك فإن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، افهموا الكلام، فإن تعدد القراءات بمنزلة تعدد الآيات، بمعنى أن هذه المعاني المختلفة في القراءات كل واحدة تؤدي إلى معنى مختلف، معناها تحتاج إلى آية تأتي وتبين هذا المعنى. طيب إذن كل القراءات التي تؤدي إلى معاني مختلفة إذا كل معنى أتي به كآية القرآن يصبح شيء كبير، والقرآن يعني معجز ومختصر ويجمع المعاني الكثيرة لا تنقضي عجائب. فإذا القراءات وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم، القرآن ما إعجازاته كثيرة، القراءات أيضا وجه من أوجه الإعجاز، لأن كلمة واحدة يضمن فيها كل القراءات وكل قراءة تدل على معنى كأنها آية مستقلة. فمن يفسر ولا يعرف القراءات الواردة في الآية فإنه قد شرح معنى وترك معنى آخر لعله مبين لهذا المعنى أو مفسر لآية أخرى أو مضيفا معنى ولم يذكر هذا المعنى إلا في هذه القراءة، فلما لا يذكرها ولا يعرفها معنى فات عليه آيات كثيرة من القرآن الكريم هو لم يفسرها ولم يعرف معانيها، ويظن أنه فسر القرآن كله وفات عليه أشياء كثيرة. لذلك أبو حيان بدأ بقوله علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، إذن القراءات جزء من علم التفسير، يعني كيف تنطق ما تنطقه بقراءاته المختلفة. جاء في كتاب الله عز وجل مفرطون لا جرم أن لهم النار وأنهم جاء فيها ثلاث قراءات، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون وأنهم مفرطون وأنهم مفرطون. ثلاث قراءات، كل قراءة لها معنى يختلف من المعنى الآخر. لا جرم حقا أن لهم النار، هؤلاء يدخلون النار. طيب لماذا يدخلون النار؟ قال إنهم مفرطون، إنهم مفرطون. مفرط ما مقصر، ها ولا كيف؟ مفرطون مقصرون، قصروا في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. إذن ده سبب الذي أدى بهم إلى الدخول في النار. لا جرم أن لهم النار، لماذا؟ لأنهم مفرطون، فرطوا في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ليس مقصرين بس فحسب، أنهم مفرطون أيضا، أفرطوا في ارتكاب الممنوعات، يعني بالغوا في ارتكاب الممنوعات، يعني ما قصروا بس وقعدوا، كمان مبالغين في ارتكاب الممنوعات. إذن مفرطون ما مفرطون، ما معناهم شكشي. وأنهم مفرطون معجل بهم، مفرطون بفتح الراء معجل بهم، يعني بسوقهم بسرعة أجل كده بس بشيلهم بدخلهم في النار الملائكة. لماذا أعجل بهم؟ يعني ما خلهم شوية أخر طوالي بس أعجل بهم، لأنهم فرطوا في امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأفرطوا في ارتكاب المنهيات. إذا اكتفيت بقراءة واحدة ألا يكون فاتت عليك معاني في من الآية؟ إذن أعجل بهم لكونهم قصروا وبالغوا في المعاصي، فلذلك علم القراءات جزء أصيل من علم التفسير، بدونه يصعب على المفسر أن يجمع الآيات، وهو كثير ليس بالقليل. علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومعانيها، يقصد به علم اللغة، يقصد به علم اللغة. علم اللغة أقصد به مفردات القرآن، يعني الحمد لله رب، رب بمعنى خالق، العالمين العالم كل ما سوى الله، الرحمن يعني صاحب الرحمة، مالك يوم الدين، الدين الجزاء، يوم الحساب، يوم القيامة، دي مفردات الألفاظ، دي بسموه علم اللغة، اللي هو يعني من أجله وضعت القواميس، قواميس اللغة يعنى به بيان مفردات القرآن. في الغالب مثلا زي تفسير السيوطي رحمه الله يعني يركز على بيان معاني مفردات القرآن الكريم، والناس في السابق يركزون على علم اللغة. الطالب قبل أن يصل لمرحلة التفسير يركز على أنه يعرف اللغة، يعرف مفردات اللغة، فلذلك في السابق يدرس يعني مثل المعلقات، مثل لامية الشنفرة، مثل بان السعات، مثل الـ اسمه هذا العشريات، العشرينية، وكذلك دالية اليوسي، كذلك يعني المقامات، الحريري، غير هذه كانت تقرأ في السابق لينشحن الطالب مفردات اللغة. مثلا العشريات، العشريات قال فيه كل مفردات القرآن الكريم. يعني هذا الكتاب الصغير العشريات اللي زمان كان الناس بغروه بمدح به وكذا المعروف، ما العشرينية عشريات، عشرينية ما زيه مرتين. أيوة نعم، العشريات يعني كتاب صغير لكن صاحبه ضمن كل مفردات القرآن. قال ما ترك إلا مفردة واحدة، قال عشان ما دار يستوعب معاني القرآن، قال ترك مفردة واحدة فقط. معناه أنت إذا قرأت العشريات وفهمت معاني رغم الكتاب الصغير ده، أي لفظة في القرآن جاءت أنت تعرف معناها المفردة اللغة ما هو تعرفه. فلذلك العلم العشوائي ده ما بخلي الناس بقوا علماء بشكل جيد. أيوة العلم المركز اللي فيه موجهين، فيه علماء كبار بعرفوا يعني كيف يدرجوا الطالب، ممكن يعمل له برنامج في أقرب زمن أنه يحصل على أساسيات العلم، فبعد ذلك حتى لو ما لقي شيخ ولا كده عنده الأساسيات يستطيع يعني يراجع ويفهم ويمشي. لكن لو بقرب عشوائي كده ممكن تجري 20-30-40-50 كتاب وانت لسه. شوف كتيب واحد العشريات وانت تعرف مفردات القرآن كله، ده نظام ولا فوضى؟ لذلك قال علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومعانيها وأحكامها الإفرادية والتركيبية. معرفة الأحكام الإفرادية والتركيبية يقتضي أن يكون لك خبرة في علم الصرف، النحو، البلاغ، لأن به تعرف الأحكام الإفرادية والتركيبية. إذا كان مفرد يدل على كذا، إذا ركبت الجملة فإنها تدل على كذا، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب. يقصد بذلك يعني أحيانا يعني الجملة المركبة تدل على معنى، ممكن تدل على الحقيقة وممكن تدل على المجاز. إذن معرفة هذا جزء من فهم علم التفسير. قوله وتتمات لذلك يعني بذلك مثل أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، قصص القرآن وغير ذلك من العلوم الكثيرة التي تعين على فهم معاني القرآن. كل ما كان الإنسان موسوعيا فإن فهمه للقرآن يسر. يعني كل ما كان عندك من العلوم المختلفة كثيرة تنفتح لك معاني تنغلق على من لم يعرف هذه. فلذلك نحن الآن علوم كثيرة تفوتنا، خاصة ما يتعلق بالكون، علوم كثيرة تفوت علينا بسبب فوات هذا العلم. يعني تفوت علينا أشياء كثيرة من القرآن الكريم. فلذلك هذا هو التفسير، بمعنى الكشف والإيضاح والبيان. طيب الأشياء التي الآن ذكرت في التفسير في الإصطلاح أليست هي المعينة على كشف المعاني؟ ها؟ معناتها الأشياء التي ذكرت في التعريف الإصطلاحي هي التي تستعين بها على كشف المراد من الآية. هذا هو المقصود من التفسير، كيف نتعرف على معاني القرآن، ماذا يريد الله عز وجل من هذه الكلمة، من هذه الجملة، من هذه من هذا المقطع، ماذا يريد الله عز وجل منا. معرفة مراد الله من هذه على قدر الطاقة البشرية، طبعا ما تنسى معرفة مراد الله عز وجل من هذه الآية على قدر الطاقة البشرية، على قدر استطاعتنا بس، لكن ولا نستطيع نستوعب كل ما يريده الله سبحانه وتعالى من هذا، لكن على قدر. عشان كده ما قلت لك كل ما كان يعني علمه قليل معرفته بمعاني القرآن مثل علمه، كان متوسط معرفته متوسطة، كان أوسع معرفته أوسع، لكن هل أوسع ده يصل إلى نهاية العلوم؟ ما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بقدر ما عندك من العلم تفهم القرآن، يعني يعطيك القرآن من المعاني بقدر ما عندك من المعاني. ده مفهوم التفسير، علم يعرف فيه يعني يعرف به كيفية النطق بألفاظ القرآن الكريم ومعانيها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك، وفي النهاية المقصود منه الوصول إلى المراد والمطلوب من هذه الآية. واضح؟ قال لك تفسير هذا بس ما في حاجة آخر. أما كلمة التأويل، كلمة التأويل في اللغة مأخوذ من الأول وهو الرجوع، يعني كأن المفسر يرجع هذه الآية أن تحتمل إلى المعنى المراد، يرجعنا إلى المعنى المراد، يعني أطلق لفظ قد يحتمل هذا ويحتمل هذا، إذا جاء واجتهد بالطرق التي ينبغي أن يجتهد وأوصلنا إلى المراد من هذه الآية، بمعنى رجعنا إلى المقصود. ما كده؟ ده معنى التأويل. هناك يعني ما قلنا مأخوذ من الأول وهو الرجوع، أو مأخوذ من الإيالة وهي السياسة، يعني الحاكم يسوس رعيته، صح؟ يعني سياسة الرعية ما فوق تعب ومشقة، ده داير كده وده داير عكسي، وده بقول كده وده بقول عكس، ما كده تستطيع تفهم المقصود كله وترجع الناس إلى ما هو مطلوب أن يكون حتى لا ينفرط العقد، ما كده؟ طيب هذا إيش علاقة بالتفسير؟ كأن المفسر للآية التي تحتمل، يعني يفتش المعاني التي تدل عليه هذه الآية. طيب وجدنا عدة معاني، هل كل هذه المعاني هي المراد من الآية، أم معنى بعينه هو المراد ليس كل تلك المعاني؟ الوصول إلى هذا ألا يحتاج إلى سياسة للمدلولات والألفاظ والوسائل التي توصلك إلى معنى المراد؟ كأن المفسر يصوص النفس حتى يصل إلى الغاية المراد منها، ده معنى التأويل من الإيالة وهي السياسة. لذلك لبيد بن ربيعة قال بصبوح صافية وجذب كرينة بمؤثر تأتاله إبهامها، ما في المعلقة، بصبوح صافية وجذب كرينة بمؤثر تأتاله أو تأتاله، فيه روايتين، تأتاله أو تأتاله إبهامها. ماذا يقصد بهذا؟ بصبوح صافية دخلي وجذب كرينة كذلك، يعني الكرينة هي الجارية المغنية بالكران، كرينة إذا قالوا معناتها الجارية المغنية بالكران، والكران عود يضرب للهو، ده الكران. بصبوه صافية وجذب كرينة بمؤثر، أي له عود له أوتار، تأتاله إبهامها أو تأتاله إبهامها، ده المراد علينا دائرين ده، تأتاله إبهامها، تأتاله بفتح اللام أي تتأتى له على رفل وتمهل، فانت ده يتصل الى المعنى اقول اذا ما استرسلت وتمهلت استعجلت ولا تصل الى المراد. يعني زوج ده قرب سنتين ثلاثة ويعلن انه خلاص بفسر لنا في رمضان ده في المسجد الفلاني، ده ما تمحل وما ترسل. لابد يترسل ويصبر شوية حتى يلقى شيء كده لا بأس به بعد ذلك ان شاء الله. تأتى له يعني اي تتأتى له بمهلة وتؤدة وترسل. اما رواية تأتى له اي تصلحه، تأتى له بمعنى تصلحه. المراد من هذا التأويل بمعنى التمهل والترسل وسياسة الأمر والتؤدة فيه إلى أن تصل إلى المعنى المراد. من الكلام ده بديك الآيات ما كلها في درجة واحدة، ما تفهمها كده، الآيات ليس كلها في درجة واحدة، بعضها واضحة ما بتحتاج إلى يعني السياسة الطويلة دي، وبعض منها معانيها بتحتاج منك إلى سياسة طويلة. أفهم كده؟ إذن ده التأويل في اللغة. التأويل في الإصطلاح، في الإصطلاح يعني إصطلاح علماء التفسير أو الأصول عنده ثلاث معاني. التأويل في الإصطلاح عنده معاني ثلاث، انتبهوا له. المعنى الأول التأويل مرادف لمعنى التفسير، مرادف لمعنى التفسير. يعني إن قلت تفسير أو تأويل معناته واحد، ده المعنى الأول. يعني التأويل مرادف للتفسير. لذلك ابن جرير الطبري رحمه الله لو تقرأ في إمام المفسرين لو تقرأ في كتابه يقول القول في تأويل قول الله عز وجل كذا وكذا، القول في تأويل قول الله تعالى كذا، ما بقول كذا. التأويل ده بقصد به شنو؟ بقصد به تفسير. إذن التفسير والتأويل معنى لفظان مترادفان والمراد منهما شيء واحد وهو بيان الكلام، ده معنى من معاني التأويل. المعنى الثاني لمعنى التأويل هو يعني وقوع الأمر على ما هو عليه، وقوع الأمر أو وقوع المخبر به على ما هو عليه. الشيء ده أوروف وبيجي زي ما كلمه ده بس ما زاد ولا نقص، ده بسموه ايه؟ ده بسموه تأويل، بمعنى وقع المخبر به على ما هو عليه. يعني واحد وراك ان الدرس هنا في هذا المكان يبدأ في الساعة 5:25 وهو قام جاء ولقى الناس جالسين والدرس قائم، وقع المخبر به على ما هو عليه أم لم يقع؟ وقع. ده معنى من معاني التأويل الوارد في القرآن. يعني يرد كلمة التأويل في القرآن والمراد به وقوع المخبر على ما هو عليه، كما قال عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. نقرأ الآية. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. أها. ما معنى ولما يأتهم تأويله؟ تفسيره يعني. أيوة. ليس ولما يأتهم تفسيره. هنا إن قلت تأويله بمعنى تفسيره خطأ. ولما يأتهم تأويله أي لم يأتهم وقوع المخبر به على ما هو عليه. ما ورام من فعل كذا كذا كذا في الدنيا يدخل الجنة، من فعل كذا كذا كذا يدخل النار، ده ما خبر. ها؟ أيوة. طيب الجماعة ده جو كذبوا الكلام ده، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لا هم عرفوا علم تمام حتى يكذبوا، ولا الشيء الأخبرهم بجبل فعل ولقوا ما في قبل كذبوا، معناته تكذيبهم ده تكذيب ما عنده معنى. الإنسان ده لما تكذب الشيء أنت أحط به علما وهو ليس كذلك بناء على علمك تكذبه، صح؟ أو أخبر وجاء وقت الخبر ولم يقع كما أخبر، هذا كل ما الواقع يكذبه، هذا ما تكذبه. فللجماعة ديل قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كلام ربنا أورام عن القيامة ده هم ما أحاط به علما حتى يكذبوا، وما جوزت عشان لقوا شغل قال لهم ده ما في قبل كذبوا، شغلهم لا مبني على علم ولا مبني على مجيء الوقت الذي أخبر به. التكذيب الزيادة ده عنده معنى، ده معنى قوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، أي ولم يقع يأتي وقت الذي يقع فيه المخبر على ما هو عليه. عشان كده آخر الآية تفسر لك الكلام ده، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ها كذلك كذب الذين من قبلهم. الآية الأخرى يوم يأتي بعض آيات، لا هل ينظرون إلا تأويلا كده، هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله، ما كده تأويل في في في في الآية دي ورد مرتين، هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله، هنا كله ليس معناه تفسير، إنما هو وقوع المخبر به على ما هو عليه. للناس اللي وراهم القرآن درب الأديل ودرب الشين ومع ذلك ما ينتبهوا، قال لهم هل ينظرون وقوع المخبر به على ما هو عليه، يعني من الآن أوريناهم نزلنا كتاب أرسلنا رسول بينا له، إذا ما انتبهوا معناته برجو الصهيد يوم وقع كقبل حتى إنهم بنفسهم يقول تيري الكلام اللي قالوا لنا ده، هذا في فايدة عشان كده قال يوم يأتي تأويله، يوم يأتي وقوع المخبر به على ما هو عليه، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي، بل قد خسروا أنفسهم، قد خسروا أنفسهم. إذن ده المعنى الثاني لكلمة التأويل، التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى وقوع المخبر به، وهذه لغة القرآن. يعني كلمة التأويل الواردة في القرآن لا تخرج عن هذا، وهو الوارد على ألسنة السلف. السلف إذا من الصحابة والتابعين إذا قالوا كلمة التأويل بقصد به واحد من الاثنين ده، إما بمعنى التفسير وإما بمعنى وقوع المخبر به على ما هو عليه. الشغل شوية تقل له لكن أصبروا، أي أصبروا، لأن أنا ما داير الناس يتعلم وتعليم عشوائي، تجدد الأشياء الأساسية، والأساسية الأساسية دي اللي موجودة، يعني أنت المعاني الجزئية دي ما كثيرة ما عندها أحد، الشبهة الجاد دي ما بتودرك، الشبهة ما بتودرك، لكن إذا ما عندك أساسيات بس عندك مفردات ساكت أي شبهة بتضيعها. بقصد ده داير نديك الكبسولات دي مهمة، أي دي ما محصنة مش كده، لو ماشيين في الحج ما بدوكوا اسم شنو بسموها اي عشان الامراض الناس على جايين ده عشان ما يصيبك جسمك بكون عنده مناعة. العلم يقولوا كده في انسان يعني اخذ المناعة وفي انسان كمان لسه بس يعني حاطب ليل عنده معلومات كثيرة لكن اي شبهة جات دي تطرطشها اي ديل حاطب ليل بسموه. فينبغي ان يكون عندكم اشياء اساسية الاساسية دي بها لو تدخل في القرآن وتتأمل انت ان شاء الله عندك مناعة عندك حصانة. الدكتور اداك دواء بحيث ما يصيبك التطعيم الان مش العالم كله بيقول التطعيم من الامراض السبعة ومن كذا ها معناتها الطفل يشيل حصانة ويشيل مناعة عشان الامراض دي ما تصيبك. العلم كله ما عنده آفات صح؟ العلم ما عنده آفات. العلم بحر يخوض الماهرون به تلف اليواقيت فيه والمراجين ودمى مصالحة. العلم بحر يخوض الماهرون به تلف اليواقيت فيه والمراجين لكنه غير مأمون تماسحه. أيوه. لكنه غير مأمون تمسح واحد يجي زرتك خلاص ما تقدر تطلع من بطنه. لكنه غير مأمون تماسحه وليس في كل موج منه دلفين. أيوة الدلفين ده ما حيوان صديق الإنسان لو غيرك ذاته بيجي بطلعه صح. لكن هل كل موج فيه دلفين؟ ما ممكن تغرق دلفين في المحل ما في ما يتقعد. وليس في كل موج منه إذن يعني دي دلافين الأشياء المحصنات دي إذا جاءت شبهة تحصنت. وكل جيل وإن راجد علومهم في سجر من قبلهم طفل غلامين. المهم أنا مقصودي يعني تأخذ محصنات مهمة. إذن التأويل يأتي بمعنى التفسير والتأويل يأتي بمعنى وقوع المخبر به على ما هو عليه وهو الوارد في لسان السلف في التفسير. المعنى الثالث والأخير للتأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المحتمل لدليل يقترن به. ده المعنى الثالث. هذا التأويل عند الأصوليين. هذا التأويل عند ليه الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المؤول لدليل يقترن به. كلام ده ما صعب أنا نفهمكم ليه. هذا اللفظ يدل على أكثر من معنى. والليل إذا عسعس بمعنى أقبل وبمعنى أدبر دي من معاني عسعس. أي في كلام العرب نطقوا كلمة عسعس وقصدوا به أقبل وأحيانا نطقوا عسعس ويعنى به أدبر. أقبل وأدبر ما ضدين ها؟ أيوة. طيب الـ الـ الـ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. جاء في لسان العرب قروء بمعنى الحيض وجاء قروء بمعنى الطهر وكده. طيب فأنت داير تعرف يعني المعاني الواردة في هذه الكلمة هل يعني هذا المعنى ولا هذا المعنى. طبعا في آن واحد أسعف يطلق بمعنى أقبل وبمعنى أدبر في آن واحد ببقى ها في آن واحد بس جاي وماشي ولا ببقى إما جاي وإما ماشي. أيوة قروء في آن واحد حائط وطاهر ما ببقى. ثلاثة قروء إما ثلاثة حيضات ثلاثة قروء إما ثلاثة أطهار. ما ممكن المعنين كله يراد أبدا لا يراد المعنين في آن واحد. انت داير تصل الى المعنى المراد. ننظر الى المعاني ان كانت كلها ليست في درجة واحدة انما معنى من المعاني ظاهر ومعنى من المعاني خفي. طيب لما فتشت وبحثت إن المعنى الظاهر غير المراد، إنما المراد المعنى الخفي. طيب كيف عرفت إنه المراد من المعاني المعنى الخفي؟ في أدلة أخرى في الشريعة جاءت تبين لنا أن المعنى الخفي هو المراد وليس المعنى الظاهر. خلاص نشيل المعنى الظاهر ولا نشيل الخفي؟ ها؟ نشيل الخفي. أيوة. نعم، لأنه يدل على الظاهر ويدل على الخفي، ولكن جاءت أدلة أخرى تبين لنا أن المعنى الخفي هو المراد وليس المعنى الظاهر. نخليه ونشيل الظاهر؟ لا، نشيل المعنى الخفي. ده بسموه ظاهر بالدليل، بسموه كده في الأصول عند الأصوليين. الخفي الذي دل عليه دليل آخر أنه هو المراد هو الذي يسمى ظاهر بالدليل. ظاهر هو الخفي كان، لكن صار ظاهرا بسبب وجود دليل آخر يدل عليه. إذا الأصوليين كان قالوا تأويل تبصده ده صرف اللفظ أن معناه الظاهر إلى المعنى المؤول الخفي لدليل يدل عليه. ده المعنى الثالث لكلمة الايه؟ التأويل. إذا عندنا تأويل بمعنى تفسير، عندنا تأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر، عندنا تأويل بمعنى صرف اللفظ أن معناه الظاهر إلى المعنى الخفي لدليل يقترن به. ده معنى التأويل في التفسير. إذا تقرأ أنت التأويل ما يخرج من دي، كن جاب لك معنى آخر ده أقول زين وفتش، طلع كبسولاتك اللي عندك ده عشان تحميك، يعني بدور حول هذه المعاني فقط. طيب إذا كان هذه هي معاني التأويل، طيب ما معنى المحكم والمتشابه؟ لما قلنا ثلاثة أشياء ننبه عليها: معنى التفسير، ومعنى التأويل، ومعنى المحكم والمتشابه. المحكم والمتشابه جاء في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به إلى آخر الآيات. نحن لما نقرأ في التفسير وما نعرف الكلام ده ما بندخل في مشكلات. ماذا؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، صح؟ إذا ما أدركنا الأشياء دي بالشكل جيد ما ممكن نخوض في شيء لا نستطيع أن نصل إليه وينطبق علينا في قلوبهم زيغ. كده جاء في الحديث: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أيوة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، سماهم وين؟ ده في قلوبهم زيغ، ده معنى فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن يعني ما معنى المحكم وما معنى المتشابه؟ أولا المحكم إن ده معنى مطلق ومعنى نسبي، المتشابه كذلك في معنى مطلق ومعنى نسبي. كيف مطلق ونسبي دي؟ نبين لكم إن شاء الله. يعني المحكم بإطلاق معناته الكلمة دي من قالوا الزول السامع البعرف كلام العرب ده بالصمت، ما بتحتمل معنى آخر، معنى واضح. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ثاني قبل قال تلك عشرة كاملة. زول بعرف كلام عرب كده ما ما ما يعرف الأدب الثاني يسأل عشان يفسروا له. كم أزيد هاي؟ قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. حتى ما كم ما جمال يقول أنت بس تجمع تقول عشرة. سبعة زائد ثلاثة. كم ما جمال يقول ما أنت بس تجمعه وتقول حتى ولو كنت ساقط في الرياضيات كله ما تعال في إيدك يعني ثلاثة وسبعة إلا مو خلاص ما بقى عشرة. لكن الله عز وجل جمالك ذات اجتمال ساقط في الرياضيات وتدخل في المشكلات. قال تلك عشرة كاملة. ده تاني عنده معنى آخر. واحد يجي يقول لنا تسعة ولا 11 ده محكم يعني محكم مطلق يعني إحكام. ده بالتالي ما يتطرق عليه لأنه ما يتطرق عليه معنى آخر. لا يمكن يكون تسعة ولا يكون 11 لا يتطرق عليه بس يدل على معنى واحد بس. آخر من الآيات هي أيضا يعني محكمة لكن إحكامها نسبي. إحكامها نسبي. كيف نقول نسبي؟ في آية تطلق تكون واضحة عند فلان وخفية عند آخر. ده صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ في واحد تكون عنده محكم ولكن في آخر عنده فيه لف. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديبية ووقع الصلح مع المشركين وداير يرجع المسألة دي بالنسبة لأبي بكر ما كان مسألة عادية ما تقبلها وفيهم المراد المسألة كانت عادية. إنا فتحنا لك فتحا مبينا دهروك ما تدخل ذاته شروط قاسية كده ومع ذلك ربنا سماه فتحا مبينا واستوعبه. سيدنا عمر رضي الله عنه كان بيقى له صعب ثالث كيف كلامه كيف يعني يعني يهينون بهذه الدرجة ما تدخلوا ومنكم كن أسلم جمال نردو كن ارتد جمال نردو منكم إذا أسلم مشى تردو لنا شروط زي ده كيف يكون ده فتح ده ما إهانة. كيف هذا الكلام؟ كيف نقبل الدنيا من دي في ديننا؟ إذن ده بالنسبة الموضوع ده بالنسبة له واضح لكن بالنسبة لده ولا واضح صح؟ مثل هذا يسموه محكم نسبي يعني بالنسبة لفلان محكم وبالنسبة لفلان غير محكم. إذن كل الآيات اللي في النهاية معناها بتنعرف لكن تكون واضحة عند فلان وصعبة عند فلان وبتحتاج من فلان ده يبذل جهد كبير وفلان ده ما بيحتاج انه يبذل جهد كبير. هذه عدم احكامها يعود الى الناظر. يعود الى الايه؟ الناظر. بقدر ما عنده من المعرفة وبقدر ما عنده من العلم وبقدر ما عنده من الاستيعاب يكون عنده واضح وبقدر ما عنده من القلة يكون عنده مشكل. بقدر إدراكه يكون عليه واضح وبقدر عدم إدراكه يكون عليه مشكل. إذن بالنسبة الوضوء وعدمه يعود إلى الناظر صح؟ يعود إلى الناظر. ولكن الآيات أيضا يعني فيه احتمال هذا الإشكال. ما عشان كده يأتي الإشكال فيها هذا الاحتمال. بقدر ما عنده من العلم يظهر له الإشكال بقدر ما قل يغمض عليه. إذن في النهاية القسم الأول يسموه محكم بنفسه القسم الثاني يسموه محكم بالمآل. فهمتوا الكلام ده؟ القسم الأول بنفسه كده محكم تلك عشرة كاملة بنفسه محكم. الثاني الإن تجتهد قبل تصل إلى المراد بدايته ما كانت محكمة، لكن مآله وآخره يؤول إلى الإيه؟ إلى أن يصير محكم بعد التوضيح والبيان. إذن المحكم ينقسم إلى كم؟ محكم بنفسه ومحكم بالمآل. المتشابه أيضا ينقسم إلى قسمين، متشابه مطلق ومتشابه نسبي. متشابه النسبي ده المحكم بالمآل، ده بس المحكم بالمآل، ده بس هو المتشابه النسبي. القسم الثاني من المحكم ما سميناه محكم بالمآل هو المتشابه النسبي. كيف متشابه النسبي؟ بالنسبة لفلان متشابه، وبالنسبة لفلان غير متشابه. إذن المحكم بالمآل هو المتشابه النسبي، وهناك متشابه مطلق بمعنى أن هذا النوع يعني متشابه على كل المفسرين. زول كده يقدر يعرف دم مادي، كلهم يقولوا الله أعلم وخلاص. أيوة، أيهما الأكثر؟ هل المحكم أم المتشابه؟ تفرنا الأكثر دمينه المحكم. أيوة المحكم هو الأكثر. ما لا؟ لأن الله عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب. أم الشيء معظمه وأصله الذي يؤول إليه غيره، ده الأم في لسان العرب. كن قالوا أم الشيء هو معظمه وهو الأصل الذي يؤول إليه غيره. أمك الملتفة ما هي الأصل اللي أنت تؤول إليها ترجع إليها؟ فنعم العرب تقول للراية أمنا، يعني ماشيين في الحرب وعندهم راية، الراية دي ما واحد بمسوق له، دي بيسموها إيه؟ أم. لماذا أدرفها الراية؟ ليه يسموه أم؟ ما ال ال في أثناء القتال الشرط ولا مشى في الجهة كله ما بيشوف يعني ناسهم ومعظمهم وين؟ ما برجع إليه. أيوة أبيض قوى من إذا نام صحبتي، شديد الثياب لا يوارى له أذرى، إذا نزلت قيل انزلوا، وإذا غدت غدت ذات تزريق ننال بها فقرا، على رأسها أم لنا نقتدي بها. أيوة على رأسها أم لنا نقتدي بها، يقصد به الراية. إذن يعني ربنا قال أم الكتاب ده هو المحكم. إذن أغلب القرآن ومعظمه هو المحكم، سواء كان محكم بنفسه أو محكم بالمآل. يا طلاب فهمتوا كلامنا إن شاء الله؟ ده كلام مهم خاصة طلاب العلم المتخصصين في الشريعة، الكلام ده مهم لكم جدا. لا، القسم الثاني من المحكم، المحكم النسبي ده هو المتشابه النسبي. طيب الثاني ده الحسد اللي نتكلم فوقه، نقول محكم مطلق لا يعلمه إلا الله. هو مثلا الأشياء المغيبات، ورونا إن في القبر ده في سؤال في كذا، داير تعرف السؤال اللي في القبر ده هو كيف؟ ها؟ تقدر تصل إليه؟ ها؟ ما تقدر. في جماعة دخلوا راديو مع المسجل مع الميت دفنوا عشان يعني بعد يجوا يفتحوا يصبروا الكلام الدار بين الملك وال، دي قصة واقعة يا جماعة في شات كمان ما في مكان آخر. طوالي الناس ديل دجاتهم ريح أتعبتهم تعب شديد، عندهم كم أيام حتى أكل ما يقدروا يسوي، يأكلوا الريح ده بتجي ترمي ايوه وتعبوا، في ناس ماتوا وفي ناس مرضوا، بعد ذاك يلا كده جابوا فهره من وين كده يلا اقروا لهم القران ودعوا، يا بعد ذاك مرضوا كده وقاموا قالوا تبنا الى الله، ما مشوا مرقوا المسجد ذات. انت داير تعرف ال ال ال الشيء زي ده ما بنعرف ليه. ايضا يعني نعيم الجنه وعذاب جهنم هو كيف داير تعرفها؟ ما تقدر تعرف، تعرف اسماء بس، لكن حقيقه ده ما بنعرف ليه. ما جانا في الحديث في الجنه في نعيم الجنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. أيوة معناته أسماء بس، الأسماء بس اشتبهت يعني. فيها فاكهة ونخل ورمان. طيب الفاكهة والنخل والرمان القاعد في الجنة ده هل هو نفس هذا ولا اجتمع في الاسم بس فقط؟ اجتمع في الاسم، لكن الحقائق متغيرة تماما التغير. عشان كده جاء في الآثار ليس عندكم مما في نعيم الجنة إلا الأسماء، ليس عندكم مما في نعيم الجنة إلا الأسماء، عندنا الأسماء بس فقط لكن حقائق مختلفة. وهذا أحد المعاني في قوله تعالى وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها يعني يشبه في التسمية والشكل ولكن الحقائق متباينة. القيامة تكون 200 تجي تسوي حساب، تشيل الحروف المقطعة في أوائل الصورة ذات تسوي حساب كده عشان تعرف عمر الأمة دي. تقدر تقول لنا يوم القيامة تقوم؟ يا جماعة نحن صغار كان في أخبار زي ده كان جاد، انتوا بتذكروا قال القيامة ده يوم الفلان الجاي، دخلت يوم القيامة والناس اضطربوا يلا صوموا وإيش ما عارف، ما متذكرين كلام زي ده كان حتى لا لا ما 2000 هاي بدري، كلام ده بدري. اي نعم. المهم هذه ايضا ما تستطيع تصل اليها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إذن المتشابه المطلق ذا شوية الأشياء المغيبات التي أخبر الله بها، نعيم الجنة، عذاب القبر، عذاب جهنم، قيام الساعة، الحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء، حاء ميم. ما تقدر تعرف معانيها، ما تقدر إيه تعرف معانيها. فده بسموه متشابه ليه؟ المطلق يعني متشابه على الناس كلهم، زول كده يقدر يعرف المعاني ده ما في. 200 القيامة تجي ما تقدر تعرفها، عذاب القبر حقيقة كيف؟ لا، نعيم الجنة حقيقة كيف؟ لا، ما تستطيع تتوصل إليه. أسماء الله وصفاته، الله أخبرنا أن له أسماء وله صفات، أسماؤه وصفاته يعني تتباين عن أسماء المخلوقين وعن صفاتهم، ليس كمثله شيء. طيب دائما نعرف هي حقيقتها كده كيف؟ ما بنعرف لك حقيقتها. ولا يحيطون به علما، أيوة نعم، ولا يحيطون به علما. لذلك يجب عليك أن تأخذ حظك منها من أسماء الله وصفاته ولا تبحث عن حقيقتها. الوصول إلى حقيقتها من المتشابه المطلق. إذن عندنا يعني محكم يعني حقيقي ومحكم نسبي، متشابه حقيقي ومتشابه نسبي. لذلك جاء عن ابن عباس من القرآن ما تأويله تنزيله. قال من القرآن ما تأويله تنزيله. تأويله هنا معناته شنو؟ ها؟ من القرآن ما تأويله تنزيله. تأويله هنا معناته شنو؟ تفسيره. أيوة. من القرآن ما تأويله تنزيله. يعني جزء من القرآن ده كونه يقرأ ما ده بس تفسيره. بس ما بيحتاج إلى تفسير آخر. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال فإن الله ما نعرف معناته شنو؟ إلا كم ما عربي أنت. ها؟ أيوة. أيوة. ولا تقربوا الزنا. تقول معناته شنو؟ أقيموا الصلاة. معناته شنو؟ هذا هي. ده قرص ميتة بس خلاص. أيوة. واضح الكلام. من القرآن ما تأويله تنزيله. ومن القرآن ما تعرفه العرب من لغاتها. نوع آخر كمان. يعني ما كل ذل بعرفه لكن المتضلع في كلام العرب شديد. يعرف. طبعا يعني جاء في يوم من الأيام سيدنا عمر رضي الله عنه قاعد يتحدث للناس وجاء يعني في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. تخوف فما نعرف لكن ما معنى التخوف. سيدنا عمر قال ما معنى التخوف. في أعرابي قاعد قال يا أمير المؤمنين هذه لغتنا. معناتها لهجتهم. العرب ما عندها لهجات. قال هذه لغتنا. التخوف التنقص. أيوة التخوف التنقص. العربي قال كده. تنقص يأخذهم على التخوف يعني ينقصهم يشيل واحد واحد واحد كده لغاية ما ينتهي منه. ده معنى أو يأخذهم على تخوف. مع الثورة زمان بقول ننقصها من أطرافها. ما كان بقولوا كده انتوا سميتوا يا جماعة. من ستينات وجاي ما بكثروا الإمامات اللي هم المنجك دول وللأشياء الطرف طرف دي. يا جماعة الناس دي المساكين وله الكامل لا تقتلهم. قلنا انقصها من أطرافها داو يأخذهم على تخوف. طيب قال التخوف التنقص يا أمير المؤمنين وهذه لغتنا. فساله قال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ ما دار بتثبت يعني دار تثبت. هل في أشعار العرب كده الكلمة دي وردت؟ نعم يا أمير المؤمنين. أما سمعت قول الشاعر تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودا نبعة السفن. الشاعر ده بيتكلم في ناقته سفرية كثير سافر كثير يعني سنام بعيره تامكا يعني شديدا وقردا كأنه فيه القراد يعني حتى شعره متجعد لكن كثرة السفر نقصه فصار يعني كأنه غير موجود. ده معنى تخوف الرحل منها تامكا أي سناما تامكا قردا. الرحل تخوفه أي تنقصه فصار صغيرا كما تخوف عود النبعة السفن. النجار في شال للعود دفنجرة بنقصه بصير رحيف ولا لا؟ يعني ناقتي أيضا من شدة وضع الرحل فيها وسفرها صار صنامها صغيرا وضعيفا كما أن النجار عندما ينجر الحطب يصير نحيفا. أمات إنه ما يسكت بس لسان كلام فيه. قال عليكم بديوانكم فإنكم لن تضلوا. قال احفظوا كلام العرب يعني احفظوا كلام العرب وأشعارهم يعينكم على فهم الله. أيوة نعم. إذن من القرآن ما تأويله تنزيله ومن القرآن ما تعرفه العرب من لغاتها ومن القرآن ما يعرفه الراسخون في العلم. ما يعرفه الراسخون في العلم يعني سواء كنت يعني عربي فصيح أو كنت كذا أبدا إلا إذا كنت راسخ في العلم. كم ما راسخ في العلم ده ما بيفهم ليه. ليه الكلام ده؟ القرآن ما بلسان عربي مبين. كيف الراسخ في العلم قبل يعرف ما راسخ في العلم ما يستطيع يعرفه؟ الشريعة ما عندها منهج وبرنامج. شريعة ولا ساكت. القرآن ده لما تنزل المراد منه يضمن مصالح العباد في الدنيا والآخرة، ومن العباد يبعد الضرر في الدنيا والآخرة. ما دبت الشريعة؟ ها؟ الشريعة دبت ما شغل الآخرة، يعني يحقق مصالح الناس في الدنيا وفي الآخرة ويدفع عن الناس الضرر في الدنيا والآخرة. الشريعة دي شغل بيجيب لك ضرر في الدنيا دي بتوري، بيجيب لك ضرر في الآخرة بتوري، بيجيب لك مصلحة في الدنيا بتوري، بيجيب ضرر يعني بيجيب لك مصلحة في الآخرة كذلك بوري. دي الشريعة أصلا. أي شيء خرج عن المصلحة ودخل إلى المشقة والضرر ده ما من الشريعة ولو كتب في الكتب. أيوة، أمس لما نقول الشريعة جاءت للتيسير والإيه؟ التيسير ورفع الحرج. كن دايرين الشريعة ده تبقى موجودة، ده يسر وأرفع الحرج. ما قلنا لكم كده؟ واحد اتصل بي قال هو فهم إنه التمسك بالدين ده هو التطرف والتساهل وتعمل على كيف ده هو ده اللي انت قصدته ولا سألاني كده؟ انا نقصد ده كيف يا جماعة؟ انا بنجيب لكم الكلام ده عشان نقول الشريعة عشان يحافظ عليها يعني لا بد من رفع الضيق والحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نرفض التنطع والتشدد في الأمور، أخذ الأمور الشرعية على ما هي عليه. أنت لا يمكن أن تكون حريص في الدين أكثر من الله ورسوله، صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما كده؟ حريصني يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الشيء اللي بأدي إلى عنت ومشقة ده هو قاسي اللي ما بدور اللي بوديك إلى المشقة والصعب. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب إذن يعني الشريعة دي فهم مزاج الشريعة، فهم مزاج الشريعة دي ولا بجي لكل إنسان، إنما تعيش مع الشريعة ده زمن طويل. كين عشت معها زمن طويل ده بتفهم مزاج الشريعة بتدور شنو ولا ما بتدور شنو، ده تفهمها. نضرب لكم مثلا يا جماعة، في إنسان حاكم ولا تاجر ولا فلان ولا فلان، انت عشت معاه في السفر وفي الحضر في كل وقت 20-30 سنة، ده انت مرافق وقاعد معاه. الزول ده بدوره شنو ولا ما بدوره شنو، ده ما بتفهمه؟ ها؟ ما تفهمه؟ طيب انسان هسه جاء قاعد معاك شهر، يعني فهم الزول ده بقى ما فهمك انت سوا؟ ها؟ الشريعة هي كده، الإنسان العاش فيها طويل وبجري فوقها طويل وبتمسك بها وبعرف أسرارها وبعرف مقاصدها، هذا فهمه للآيات أعمق من شخص آخر يعني فهم كلام العرب دي كلمة عربية قلت ده إلا وهو حافظ لها شاهد نثرا أو نغما من كلام العرب، لكن ما عاش مع الشريعة. يعني معرفته للغة فقط تؤهله ليفهم كل ما تريده الشريعة، ما يستطيع. إذن من القرآن ما تأويله تنزيله، ومن القرآن ما تعرفه العرب من لغاتها، ومن القرآن ما يعرفه الراسخون في العلم، ومنه ما لا يعلمه إلا الله. ما لا يعلمه إلا الله ده بين فوقهم المتشابه المطلق الذي ذكرت لكم وهو قليل، وعليه تنجينا نفهم قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، منه آيات محكمات. ده تدخل فوق كم قسم؟ كلمة منه آيات محكمات يشمل كم قسم؟ ها؟ قسمين، المتشابه المحكم المطلق والمحكم النسبي، قسمين بس، محكم مطلق ومحكم نسبي. منه آيات محكمات شلت اثنين، وأخر متشابهات. واخر فوق كم؟ فوق ايضا اثنين. ها المتشابه النسبي والمتشابه المطلق، امشي معي. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يعني الذي يترك المحكم ويتبع المتشابه ده في قلبه زيغ، ميل عن الحق. ايوه طيب، ده يشمل كم؟ ها اثنين. ايوه يشمل اثنين ذاته. واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ايضا يشمل اثنين. كيف؟ المتشابه المطلق الذي لا يعلمه الا الله، اتباعه والبحث عنه زيغ ام لا؟ زيغ. المتشابه النسبي اذا ما انعرف لك بالنسبه لك انت تبقي متشابه، ما انعرف لك، مع ذلك تقول فوقه ده زيغ ام ليس زيغ؟ ايوه، لان المتشابه النسبي اذا علمته قل به، اذا ما علمته تكل الامر الى الله. ما كده؟ انما داء العي السؤال. يعني اذا ما انعرف لك بالنسبه لك انت بك متشابه، فتش، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ما لقيت اسكت، لا تتكلم فوقه، قل الله اعلم. ماذا نسوى العلم؟ اذا من لم يتضح عنده واتبعه اليس في قلبه زيغ؟ واما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله. وقف هنا، لازم ولا ما لازم؟ وهذه كم يقول لا، وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. وهذه بيقول الوقوف في الا الله ده واجب، وهذه بيقول لا، الوقوف في وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. تقف هنا، الاثنين كله صحيح، الاثنين كله صحيح، لكن يا تعرف لي انه صحيح. البقول الوقوف في الا الله صحيح، والبقول والوقوف في والراسخون في العلم كله صحيح. طيب يا ترى يقدر يعرف ليه انه كله صحيح؟ ها الراسخون معطوف على اسم الجلال، اها، يعني انه تبحر في العلم، اها، لذلك كان بمثابه قريبه جدا من ربنا سبحانه وتعالى من حيث الفهم، اها، يعني ذلك يعني تساوت النسبه للتقارب. طيب والوقوف على الا الله، والوقوف على الا الله معناه ده شيء حتمي مو مستقيم، وهذا يمكن حفظه. طيب وما له بالنظر الى ايوه ما يعلم تأويله الا الله، نعم، يشير به الى المتشابه المطلق بس. طيب اخوانكم ده جاب واحد وجاب واحد، كويس. قال يعني الوقوف اذا قلنا الواجب في الا الله ما تمشي قدام، ده بنقصد به المتشابه المطلق، وما يعلم تأويله إلا الله. ذا الآخر بعرفه ما فيه، ده يعتقسم فوقه المتشابه المطلق ده. إن قصدت بالمتشابه هذا فالوقوف عنده واجب. طيب وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذا قلت كده تقصد به أي المتشابهات؟ المتشابه النسبي. أيوة، الله يعلمه والراسخون في علم كذلك يعلمونه، غير الراسخين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما ينفهم لك قل الله أعلم. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيب مقاتله. ها قل لا أدري ولا عب، لأن نوح رحمة الله عليه قال يعني سيدنا ليه المسألة دي أنا ما انعرفت لي، قال ضيفة في الكوم الكبير، ما أعرفها. أيوه قلت ما انعرف لي، قال ضيفة في الكوم الكبير. وين الكوم الكبير؟ النفط عارفة يا ما كثير، وما أوتيتم من العلم وبقصد ده. أيوه فإن المسألة دي ما انعرفت لأنه قال ضيه في الكوم الكبير لأنه المسألة هو الكثير. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. المقدمات دي شوية قاسية وأخذت وقت، ولكن أصبر عليها. صدر واحد بس، واحد بس بعدته نندرس في التفسير وهو سهل لكم إن شاء الله. أخوكم له حاجة يطلب منكم الدعوة. طيب الله يقضي له حاجة إن شاء الله. ما معنى التشدد لغة وكيف يعرف يعرف هذا الإنسان تشدد؟ يعني التشدد ده كيف نعرفه وكيف يعني نعرف إن الفلان ده متشدد؟ أي شيء في الشريعة جاء بيانها وتوضيحها. لو داير تتكلم أفهم فهم صحيح وقول الشيء ده حسب ما جاء في الشريعة، لا تزيد ولا تنقص. ده التوسط بسموه. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية بسموها سمعنا في الكلام فوق الوسطية. الوسطية الوسطية دي تعرف الشريعة وتقول زي ما الشريعة قالت لا تنقص ولا تزيد. طيب إذا نقصت تساهل، إذا زدت تشدد. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ ها الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ يعني الشريعة حسب الدورات منك الكلام ده قلت لا زدت ولا نقصت، ده بسموه التوسط، ده الوسطية. نقصت من الشريعة البتدورة ده بسموه شنو؟ تساهل. زدت غلو وتشدد. يعني دي مسألة سنة أو مندوب أو كذا، وده واجب. يعني الخل الواجب والخل السنة عندك صورة ده تشدد ولا ما تشدد؟ ما صور، لأن الخل الواجب ده يستحق الإيقاف، لكن الخل المندوب هل يستحق الإيقاف؟ المهم فهم الشريعة بتفاصيلها، وانت لا تمشي قدام، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا هو التوسط والاعتدال والمبالغة والزيادة حسب هواك انت. هذا هو التنطع والتشدد. النقص عما جاءت به الشارع هو يسمى التساهل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الشيخ أمير كله صلى الله عليه وسلم. أي نعم صلى الله عليه وسلم. الله غدا ان شاء الله. اي شيء يا قلب مرسان ادعو الى الله يشفيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.